نقص الوضوء بقبلة أو لمسة أو طول نوم أو بمس ختان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: نقض الوضوء بقبلة أو لمسة أو طول نوم أو بمس ختان. المقصود أن الشيخ الآن يتحدث عن نواقض الوضوء، وذكر من النواقض أولا القبلة، نقض الوضوء بماذا؟ بلمسة أو قبلة، باللمس والقبلة. نقصد باللمس لمس المرأة، وكذلك القبلة. فهل اللمس أو القبلة تنقضان الوضوء؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. قول الأول وهو قول الشافعية أن مجرد اللمس بدون حائل ناقض للوضوء، وقد استدل بقول الله تعالى: أو لامستم النساء. والقول الثاني التفصيل عند المالكية والحنابلة وكثير من أهل العلم، وهو أنه إذا كان هذا اللمس بشهوة، يعني إذا كان لمسا يتلذذ به، فإنه يكون ناقضا للوضوء، وإن كان لمسا لا يتلذذ به وليس بشهوة فإنه غير ناقض للوضوء. القول الثالث وهو قول كثير من الصحابة، منهم ابن عباس، عبد الله بن عمر، وأبو بكر الصديق قبلهم رضي الله عنهم، وقول عامة أهل الحديث، وقول الإمام أبي حنيفة وأصحابه، أن مجرد اللمس لا ينقض الوضوء سواء أكان بشهوة أم لم يكن بشهوة، ما لم يخرج شيء من القبل من مذي أو وذي أو مني. فالمعول عليه هو خروج شيء من الذكر من القبل، سواء الرجل أو المرأة. فإذا لم يخرج شيء فإنه لا ينقض الوضوء. وقد استدل هؤلاء بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل منه ذلك مع أم المؤمنين عائشة من القبلة ولم يرى ذلك ولم ينقض الوضوء، وكذلك حصل ذلك، وكذلك بدلالة حمل اللمس الذي ورد في آية النساء والمائدة على ماذا؟ على الجماع، أو لامستم النساء، المقصود به ماذا؟ الجماع، هو الذي ينقض الوضوء، بل يوجب ماذا؟ الغسل. وهذا هو القول الذي أميل إليه، كما رجحه كثير من علمائنا وفقهم الله، لأن لضعف دلالة الأقوال الأخرى على المراد، وليوجود النص من النبي صلى الله عليه وسلم من فعله عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يقبل وهو صائم وكان يقبل ولم يتوضأ، فدل ذلك على ترجيح هذا القول وإن كان الجمهور على خلافه. فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وإن احتاط المسلم خشية أن يكون، خصوصا إذا كان بشهوة، خشية أن يكون قد خرج منه شيء دون أن يشعر، فلعل ذلك يكون ماذا؟ أحوط، لعله يكون أحوط. هذا المسألة الأولى وهي المتعلقة بالقبلة واللمس، وقلنا إن الراجح أن اللمس لا ينقض الوضوء. أما القول الأول فهو أصعب الأقوال وهو مستحيل، إذا لو قلنا بذلك القول الأول لا لا لا لانتقض الوضوء بمجرد مسك إحدى المحارم، وهذا أمر لا يمكن الاحتراز منه خصوصا في الطواف ونحو ذلك. فالقول الأول هو أضعف الأقوال، والقول الثاني على حده، والقول الثالث هو الأقوى بالأدلة. ولكن مع ترجيح القول الثالث وهو أن اللمس غير ناقض للوضوء سواء كان بشهوة وغير أو بغير شهوة، فإن إن احتاط المسلم وتوضأ خشية أن يكون قد خرج منه شيء لعل ذلك يكون أحوط وأولى. المسألة الثانية طول نوم، هي النوم الطويل، ولذلك قالوا بطول نوم أو بمس ختاني، النوم الطويل. النوم الطويل والمقصود النوم الذي يكون صاحبه مضطجعا أو مستلقيا. أما الغطيط حال الجلوس والنوم حال الجلوس إذا كان يسيرا فهو لا ينقض الوضوء. ما علة كون النوم ينقض الوضوء؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السائل، لأن الإنسان إذا نام لا يدري ماذا يعرض له أو يخرج منه، ولذلك قال في وجوب غسل اليدين عند القيام من النوم علل ذلك بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وهنا إذا نام لا يدري ماذا خرج منه، فلعله قد أحدث وهو نائم من حيث لا يشعر. وأما النوم اليسير ولا سيما نوم القاعد، لو غطى المسلم وهو جالس غير مضطجع ولا مستلقي فهل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض ولو سمع له غطيط، لثبوت أن الصحابة كانوا يغطون وهم جلوس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يؤمروا بماذا؟ بالوضوء، فلم يؤمروا بالوضوء، فدل ذلك على جواز أن على أن النوم الجالس ولو غطى غطيطا لا ينقض وضوءه. أو مس ختاني وهو لمس الفرج باليد مباشرة بدون حائل، سواء مس فرجه أو فرج غيره، فالصحيح أن هذا ناقض للوضوء. قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فل يتوضأ، والأنثى تلحق بالذكر في ذلك، فإذا مست المرأة فرجها كذلك وجب عليها أن تتوضأ. أو مس الرجل ذكر نفسه أو غيره من ولده أو نحو ذلك أو امرأته، وجب لضرورة، مثلا الولد لضرورة وغسل أو نحو ذلك، فمثل هذا يجب عليه أن يتوضأ. حديث طلق بن علي: من مس ذكره فليتوضأ. والبعض يرى خلاف ذلك أنه لا ينقض لحديث وهل هو إلا بضعة منك، أي جزء منك، والصحيح أنه ينقض لقوة حديث طلق ابن علي. الصحيح أنه ناقض الوضوء، مس الذكر أو مس الفرج ذكرا كان أو غيره ناقض للوضوء، هذا هو أرجح الأقوال. كلمة الختان مكان الختن من الرجل والمرأة، من مسه انتقض وضوءه على في أصح أقوال أهل العلم. نعم فضل. أو بولة أو غائط أو نومة أو نفخة في السر والإعلان. أو بولة أو غائط أو غائط أو نومة أو نفخة في السر أو نفخة في السر والإعلان، أيضا من نواقض الوضوء، وهذا بالإجماع مما لا خلاف فيه، خروج شيء من أحد السبيلين من بول أو غائط أو دم أو مذي أو وذي أو نحو ذلك. فمتى خرج شيء من أحد السبيلين فهذا موجب للوضوء وناقض للوضوء، وهذا مما لا خلاف فيه، خروج البول أو خروج الغائط أو خروج الدم من أحد السبيلين، أما خروج الدم من الجسم الآخر سيأتي الكلام عنه، أو خروج الدم من أحد السبيلين أو خروج مذي وهو ما يخرج عند هيجان الشهوة، أو خروج وذي وهو ما يخرج بعدها بعد الفراغ، أو نومة. النوم تقدم لنا الكلام فيه، فالنوم ينقض الوضوء لأنه يذهب العقل، لأنه يذهب العقل، يغيب الإنسان عن وعيه فلا يدري ماذا يعرض له، فهذا مما لا خلاف فيه. نوم المستلقي أو الذي نام على جنب متى استغرق في النوم انتقض وضوءه بالإجماع، وكما قلت لكم في البيت في شرح البيت الأول أنه يستثنى من هذا نوم الجالس، فإذا غطى المسلم وهو جالس فإنه لا ينتقض وضوءه، لا ينتقض وضوءه ما لم يشعر بخروج شيء.